بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، باعثها أخ لنا من هناك، يقول أخوكم طاء ألف عين، يسأل ويقول: ماذا تقول سماحة الشيخ في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية، بل هي مأخوذة منها؟ أفيدونا عن ذلكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه، وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأ على صفة المغنين وعلى طريقتهم هذا لا يجوز. يسأل ويقول: كم هو عدد الصحاح، وهل كل ما يرد فيها من أحاديث يعتبر حجة ودليلا يستند عليه؟ الصحاح متعددة، لكن أصحها وأثبتها الصحيحان للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما، هذان الكتابان هما أصح الكتب المؤلفة في بيان الصحيح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك كتب وصفت بأنها صحيحة لكنها اشتملت على الصحيح وغير الصحيح، فصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، وصحيح ابن السكن وغيرها، هذه لا تخلو من الضعيف، بل والموضوع قد يقع في بعضها ما هو موضوع. فالحاصل أن هذه الكتب التي تسمى الصحيح ليست على مسماها، بل فيها الصحيح والضعيف وغير ذلك، وإنما الصحيح المتلقى بالقبول والمعروف عند أهل العلم بأن حديثه ثابتة ومتلقى عند أهل العلم بالقبول هما كتاب البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: تكثر عندنا المنادات بكلمة سيد فلان، وذلك لكونه يرجع في النسب إلى أسر معينة، هل يصح هذا؟ إذا عرف بذلك فلا بأس، سيد فلان سيد فلان، لأن كلمة السيد تطلق على رئيس القوم، نعم، وعلى الفقيه والعالم، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن يقال سيد، كل هذا صلاح بين الناس معروف، وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء سادة، سيد بن بني فلان فلان، سيد بن فلان فلان، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض العرب: من سيدكم يا بني فلان؟ من سيدكم يا بني فلان؟ من رئيسكم؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. إنما يكره يخاطب الإنسان بسيدي، يا سيدي يا سيدنا، يكره هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. ولأن هذا قد يكسبه غرورا وتكبرا وتعاظما، فينبغي ترك ذلك، بل يقال: يا أبا فلان، يا فلان، يا أبا فلان، بالأسماء والألقاب التي تعرف. وأما التعبير عند المخاطبة له: سيدي يا سيدي يا سيدنا، ترك هذا هو الأولى. جزاكم الله خيرا. يدعو المصلون عندنا بهذا الدعاء بعد صلاتي الصبح والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم إنا نسألك الجنة 8 مرات. هل ورد بهذا الدعاء حديث صحيح؟ أما الأول ورد به عدة حديث لا بأس بها، وهو ذكر الله 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولبعضها زياد بيده الخير، هذا لا بأس به بل هو مشروع عقب المغرب والفجر. وأما الدعاء بالاستجارة من النار، اللهم أجري من النار 7 مرات، هذا ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد فيه لين، فإذا استمع لها المسلم فلا بأس إن شاء الله، لكن ليس بثابت صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فيه بعض الضعف، ولكنه من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الذكر، فإذا استعمله الإنسان على سبيل أنه دعاء فلا بأس إن شاء الله. وأما ما يتعلق سؤال الجنة 7 مرات فلا أعلم له أصلا، ما بلغ عليه فيه شيء. جزاكم الله خيرا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في جميع الأحوال؟ كان يرفع يديه في مواضع معدودة، وعند الدعاء العارض، وهناك مواضع يدعو فيها ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء لما استغاث للمسلمين يوم الجمعة في الخطبة رفع يديه، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ودعا رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دعا لأحد رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وثبت هذا في أحاديث كثيرة رفع اليدين، وهو من السنة وهو من أسباب الإجابة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الإجابة مد اليدين إلى السماء، لكن لما كان قد تلبس بالحرام وجوه كثيرة استبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام، فعلم بهذا أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الإجابة. لكن وجدت مواضع أخرى لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء بين السيدتين، مثل الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الدعاء بعد الفرائض الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما كان يرفع يديه. فالسنة فيه مثل هذا ألا ترفع، بل الرفع مثل هذا بدعة، لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وهو لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية التونسية هذه رسالة بعث بها أخونا محمد الصالح الغربي. الأخ محمد يسأل 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أيهما تصلي أولا، صلاة الصبح الفريضة أو سنة الفجر وذلك بعد طلوع الشمس إذا غلبك النوم، مع العلم أن المصلي منفرد؟ إذا غلب النوم على الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد الشمس يبدأ بالسنة، سنة الفجر، ثم يصلي الفريضة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أسفاره نام هو وأصحابه عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا أمرهم أن يقودوا رواحلهم عن مكانهم، قال إنهم موطن حضرنا فيه الشيطان، وتوضأوا وأمر بلال فأذن وصلى سنة الراتبة ثم صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. هذا هو السنة، يبدأ بسنة الراتبة ركعتين ثم يصلي الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الإمام الذي لا يصلي تحية المسجد؟ الإمام تكفيه الفريضة، إذا جاء وشرع في الفريضة كفته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويبدأ بالفريضة، ما يصلي تحية المسجد، ينصى محل الإمامة فيصلي عليه الصلاة والسلام. فالإمام إذا قصد الصلاة ولم يجلس في المسجد، إنما جاء ليؤدي الفريضة بدأ بها وكفت. وهكذا الذي جاء والإمام قد دخل في الصلاة وقد قيمت الصلاة تكفيه الفريضة عن تحية المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤاله الأخير، عندما يصعد الخطيب فوق المنبر يبدأ الأذان يوم الجمعة، بعد الأذان مباشرة يقوم الإمام الخامس ويقول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله. بعد إتمام هذا الحديث يجلس ويقوم الإمام لبدء خطبة الجمعة، مع العلم أن هذا يتكرر كل جمعة. افتونا في هذا جزاكم الله خيرا. هذا العمل ليس له أصل في الشرع، بل هو بدعة. هنا يقوم إنسان يقول: أيها الناس، يقلت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومس الحصى فقد لغى، هذا ليس له أصل، وما كان يفعله المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين، بل هم من البدع. بل إذا أذن المؤذن يوم الجمعة قام الخطيب وخطب الناس، وليس هناك من ينبه الناس ويقول لهم أنصتوا، لا بتلاوة الحديث ولا بغير ذلك. فهذا من المحدثات التي ليس لها أصل، والواجب على من أحدثها أن يدعها وأن يتوب إلى الله من ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود. وكان عليه الصلاة والسلام في فضلة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في صحيحه. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بالسنة في كل شيء، والسير عليها، والتواصي بها، والحذر من البدع التي أحدثها الناس. ومن ذلك ما ذكرته أنه يفعل عندكم قبل الخطبة بأن يقوم إنسان يتلو الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، ثم يكرر يقول: أنصتوا أنصتوا. كل هذا لا أصل كما سمعت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما فيه اتباع السنة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. مستمعة بعثت برسالة طويلة تقول فيها المرسلة: أم خالد تتحدث عن نفسها وتقول: سماحة الشيخ، عن امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل 15 عاما، وهذه الجارة كان لها من الأبناء صغار، فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي، فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابن لي، وأنا متأكدا من رضاعته الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفل آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أم لا، علما بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أما لهذين الطفلين، فهل يعتبر الطفل الثاني ابن لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنك أرضعتيه، هذا يكون ولدا لك. إذا كنت حافظة أنك أرضعته 5 مرات فأكثر، يعني 5 رضعات، هو يكون ولدا لك ويكون أخا لأولادك ويكون إخوانك أخوالا له وهكذا أخوات وخالات له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أرضعي 5 رضعات تحرمي عليه، ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا ثم نسلنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، في رواية أخرى فتوفي النبي والأمر على ذلك. فالواجب في مثل هذا التثبت والعناية وعدم التساهل. فإذا كنت حافظة كما قلت أنك أرضعت الأول 5 رضعات أو أكثر فهو يكون ولدا لك، وأما الثاني الذي تضعه أمه عندك ولكن لا تعلمين أنك أرضعتي لا يكون ولدا لك، إلا إذا شهد امرأة ثقة سواء كانت خالتها أو غيرها. إذا كانت شهدت امرأة ثقة معروفة بالعدالة والدين والضبط أنك أنها شهادتك أرضعتي 5 رضعات أو أكثر بمشاهدة أنها شهادتك، هذه تعتبر وتكون شهادتها معتبرة ويكون ولدا لك أيضا. والمرأة العدل تقبل في الرضاع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة يقال لها بنت أبي إيهاب فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها وأن يفارقها، واكتفى بشهادة امرأة واحدة. هذه أمور تعلق بالنساء، فإذا شهد امرأة واحدة عدل أو رجل عدل أو أكثر من ذلك بالرضاع 5 مرات أو أكثر في الحولين، يعني حال الطفل حال كمل الطفل في الحولين، ثبت الرضاع في أصح قوله العلماء. جزاكم الله خيرا. إذا خالة هذا الطفل إذا كانت امرأة عدل فشهادتها مقبولة بأن ولدها؟ لا، كانت شهادت الرضاع مو مجرد ظن أو ظن، لا بد أن تكون شهادت الرضاع، شهادة المرأة حين أرضعته 5 مرات، لكن أمه نسيت، المرضعة نسيت، أما هذه فهي حافظة، إذا كانت حافظة يقينا يعمل بشهادتها إذا كانت ثقة عدل. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، وهذا المستمع لم يذكر اسمه إنما أسئلته كالتالي، يقول في سؤاله الأول هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة وليس للتجارة؟ نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مودعا في البنك أو عند بعض الثقات أو في أي مكان. نعم. ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة لمحارمها وبالنسبة أيضا لأخواتها المسلمات ثم لغير المسلمات؟ أما بالنسبة للنساء ما بين السرة والركبة، هذا فيما بين النساء، ولكن ينبغي لها أن تكون محتشمة دائما متسترة دائما حتى لا تعتاد تساهل في الأمور. نعم. وهكذا مع محارمها تكون متسترة محتشمة إلا في وجهها ويديها وقدميها، ولا مانع يرى محرمها رأسها لا بأس، لكن كونها تحتشم وتبتعد عن أسباب الفتنة فلا يرى إلا الوجه والكفين أو القدمين عند الحاجة، هذا هو الذي ينبغي، وأن تكون بمنع عن التساهل، ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه دين أكثر الخلق وغلب فيه تساهل من النساء والتبرج، فينبغي المؤمنة أن تحرص على أن لا يرى محارمها إلا الشيء الظاهر الغالب كالوجه والكفين، وإن رأى المحرم كأخيها وعمها رأسها فلا حرج إن شاء الله، لكن تستر في رأسها وجميع بدنها يكون أولى وأحوط ما عدا الوجه كفين وقدمين حتى تكون بعيدة عن الفتنة، ولا سيما بعض المحارم لا يؤمنون عندهم من الفسق والتساهل وقلة الدين ما هو معلوم. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم أم فيصل من أبها بعثت برسالة تقول فيها: إنني وزوجي وأولادي وبناتي ذهبنا نريد العمرة وزيارة ولدي في مدينة الطائف، ولقد وصلنا إلى الطائف وبقينا يومين ننتظر أن تطهر البنات فنذهب إلى العمرة، ولكن لم يحصل هذا، ثم انتظرنا نصف يوم أيضا ولم يطهرن، ولنا ولد في جدة جاء وأخذنا إلى جدة وأشار علينا بالإحرام من الطائف ولكننا لم نفعل، ونزلنا معه إلى جدة وبقينا ثلاثة أيام، ثم فكرنا بالعمرة من جديد، فقال ولدي: لا بد أن نرجع إلى الميقات ونحرم من هناك، خصوصا وأن الجميع جاهزين للإحرام، ونذبح كذلك فدية عن كل واحد أراد العمرة من أبها. فازدحمت علينا الأمور ولم يجتمع بنا الرأي، فأخذنا متاعنا وذهبنا إلى أبها بدون عمرة، ولا أدري ما العمل. والسؤال: هل علينا شيء فيما فعلنا؟ وهل علينا قضاء تلك العمرة؟ وماذا بشأن من هو دون سن البلوغ؟ افتونا جزاكم الله خيرا. ليس عليكم شيء، لأن العمرة إنما تجب مرة في العمر على المكلفين كالحج، وأنتم ذهبتم إلى جدة ولم تنووا العمرة ثم ترددتم في العمرة بعد ذلك، فليس عليكم شيء. ولو فرضنا أنكم ذهبتم إلى جدة بنية العمرة، إذا فرغتم من شغلكم ثم رأيتم الترك فلا بأس بذلك. العمرة إنما تجب بعد الشروع فيها، لقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أتى الإنسان إلى الميقات ولم يشرع في العمرة وهول عن عزمه ورجع عن عزمه فلا بأس، أو أتى جدة ناوي العمرة ثم هول ولم يحرم في العمرة فلا بأس، حتى ولو أتى مكة، لو أتى مكة ولم يعد يأخذ العمرة بل دخلها لحاجة للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب بغير نية العمرة فلا شيء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقت مواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، فلم يوجب العمرة والحج إلا على من أراد ذلك إذا مر الميقات. فمن مر الميقات ولم يرد الحج ولا عمرة فإنما أراد تجارة في مكة أو زيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو أراد غرضا آخر فليس عليه شيء. أما إذا أراد العمرة وصمم عليها فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه، إذا كان من طريق الطائف أو من طريق نجد يحرم من السيل وادي قرن، وإذا كان من طريق المدينة حرم ميقات المدينة، وإذا كان من طريق اليمن حرم ميقات اليمن يا لملم، وإذا كان من طريق الساحل الغربي أحرم من رابع جحفة. ولو تردد أتى جدا مترددا هل يعتمر أو ما يعتمر ما عنده جزم؟ نعم. فإنه يحرم من جدة إذا عزم ولا يحتاج يعود إلى ميقاته. فإذا أتى إلى جدة من المدينة أو من اليمن أو من أبها أو من غير ذلك ما عنده جزم، عنده تردد هل يحرم أو ما يحرم، فإنه إذا أراد العمرة وعزم عليها أو الحج يحرم من مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان دون ذلك يعني دون مواقيت فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ النية. فأنتم لما هونتم عن العمرة وذهبتم من الطائف إلى جدة من دون نية العمرة لو أحرمتم من جدة فلا حرج عليكم ويكفي، أما لو نويتم العمرة وأنتم في الطائف جزمتم عليها وذهبتم لجدة مع نية العمرة فأنتم يلزمكم العودة إلى الميقات وتحرموا من الميقات إذا أردتم العمرة وعزمتم عليها، فإن لم تفعلوا فعليكم دم. أما والحال ما ذكرتم ذهبتم إلى جدة مترددين ثم عزمتم على الترك لا بأس عليكم، ولو ذهبتم إلى جدة ناوي العمرة ثم هونتم ما لكم شيء، لأن ما عليكم شيء لأنكم لم تشرعوا بها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا الحكم الذي تفضلتم به سماحة الشيخ يشمل جميع أفراد الأسرة؟ نعم كلهم كلهم. أما اللي ما بلغ ما يلزم الشيء. أيوة. اللي ما بلغ ما يلزمه الإحرام، لكن إذا أحرم فهو أفضل. طيب. إذا أحرم مع أهله إذا كان ابن سبع فأكثر يعلمونه ويحرم مع أهله أفضل، لكن لا يلزمه الإحرام إلا إذا بلغ الحلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العيون في الأحساء، وباعثتها إحدى الأخوات تقول نوال سعد، تسأل أختنا وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل إليك، فاسأل تعطى. لا أعرف له أصلا هذا الحديث، لا أعرف له أصلا، ولا أذكره مر بي في شيء من الكتب. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. نعم، هذا الحديث ورد عن يوسف لكنه ضعيف، حديث ضعيف، وهذا كلام طيب كرره الإنسان كثيرا طيب: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا آخر سورة التوبة. هذا كلام طيب وعظيم من قال الإنسان وكرره، كلام طيب، لكن أخوانا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كرره 7 يحصل له ما نقل، هذا فيه ضعف ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله 10 عند الصباح، 10 عند المساء، 10 عند النوم، يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا، وعند المساء مكائد الشيطان، وعند الصباح أسوأ غضبي. لا لا لا أعرف له أصلا هذا الحديث، لا أعرف له أصلا ولا أذكره في شيء من الكتب المعتمدة، ولكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عظيمة. نعم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كنز من كنوز الجنة، فينبغي الإكثار منها، لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل وقت، في الصباح والمساء وفي الليل والنهار، كلمة عظيمة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إنها كنز من كنوز الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله الجميع. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.